السؤال الثلاث والمئة أو بعد المئة كما هو أماته وستنيا وطياقي ما وجه نسبة الجماعة الموجودة اليوم الزهر يمكن جماعة وجه أقوية إلى الإسلام وذا إسلامنا ما استقاد إنديتنا أوصل الإسلام السنة تقول موصف إنديتنا وصيحة إطلاقي لفظ الجماعات جماعة يمي لو لفظ بأن السلاح إنديتنا ومطرات إتشارة لا إتشارة لأنه هي جماعة واحدة جماعة عادة كون فديس زيفة عندنا لأنه المسلمين جماعة عندنا لو ما بلوت إياكي إنديتنا ما وجه نسبة الجماعة الموجودة اليوم إذا إسلام مسلمنا شكرا ما استقعات أو وصل إسلام وهي مسلمنا شكرا ما قلت وسيد الله قلت الجماعة جماعة ظروفه شمي لونا قريبا نسولة ما انسرارات ما بقعات ما تشعر لنا تشعر وإنما هي جماعة واحدة نبر إيه إنديه جدا يا كما فيه بي حديث مبريف جب الجماعة فرقون بودنوش نانتو عنجاو سوجن في كل زمان بأي كده ميكن وليس هذا الأمر بغريب أي كرمون قال صلى الله عليه وسلم كتير يهود على 71 فرقة أبي داود السبع عن درد الزوبة إن درد شولاية سبعة سنوات استقت النساء على 72 فرقة داود السنة سبعة ولد وستفترق أمتي على 73 فرقة إن أمة الإسلام ما إبتاثا كل واثنة إلا واحدة يقولوا أن الرجل هاكم على الفولان أسر وطفيد الفولان فوجود الجماعات بوزوه روبوز مدنية وجود الفرق أنجاوش بودينوش مكانية هذا أمر ما يتابق أنا قال لهم إنه فإنما يعيش منكم فسي اختلافا كثيرا وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوال وقال من يعيش منك أنت يا رسول فسي اختلافا كثيرا بزوز كيبوش سيقات ما يكرم براء أحمد ورسول التقليل ولكن الجماعة التي يجب السير معه كالساقة ما هي جد ميهونا جماعة كروبو سيرسي بوش وإقتلاد بها السامة كثل يوجبهون كروبوش والانضمام إليها وذا الناس ما تسمر نوجب جروبات هي جماعة أهل السنة عارف الجماعة جماعة جروب بالشعب إن هذه أمة أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الفرقة الناجية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرقة أبرار قال كلها في الناس إلا هو الذي سأنا عنده ستر قال ومن هي قال ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي هذا هو الضابط بك لكت ملكيا مقلتيا وإهيونا فالجماعات جروبوش إنما يجب الاعتبار بمن كان منها ينبر على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سلف الصالحين ما رضنا بيهونا البعض الرجاجة وسلف الصالحوش يميه دبة من حاجة لا يهون ونو إنا بوتا لنسك ونقبهما كل الجماعة تبدأ الانتساب إلى السلف وذا سلف لتتقى نرموكتوا وين وذا سلف متقاتوا نرموكتوا عنجاو الجروبوش إذا لم يعملوا بما كان السلف بنبروا بس إسكال صاروا بينوا منك فإنما دعوة الرينات يدعونها سووش نتوات الرينات دعوة يدعونها بسهم من يدرقوا الدعوانا إنما الدعوة يدعون نموكتوا الدعوانات محمد سيدنا الباني رحمه الله من كتاب فتاوى العلماء الأكابر لعبد المالك النيل والله تعالى يقول استمعوا من هذه الأنصار والذين اتبعوا بإحسان إذ كان بعد بعض ذنب الله رضي الله عنه ورضي الله عنه وعدنا الجنات تجيب حتى الأمار خارجين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بزمد الله لفل سورة التوبة ماتوا هؤلاء هم الجماعات جماعة واحدة ليس في انفعاد والانكسام فركزت مع مكة فافل يلا كهدسل إلا الجو جماعة المسلمين على منهاج النبوة ونبي من قدنا إلا لا تكبر التشكيرة ولا التجيئة قريت بعد أن مكة فافل يعني مجمامة أعطيك أفضل مجمامة مكة فافل فالنبي صلى الله عليه وسلم صاب نبينا بارد ربو الشاتشاو رضي الله عنهم كانت دعوتهم نبرش لتكوين جماعة المسلمين يمسلمون جماعة في بسر لما قومنا لما كناولنا ثانية رأس التوحيد دوليد بان درس الشكام من جماعة وجه لا لجماعة من المسلمين كمسلم مستيال الغروب تسايوان بك أتقال يأتينا على فتنا أني وسطو عند وقت بودنوش جماعة وجه لما قومنا إنما هم المسلمون شو لمسلموش دلو مي أنا جسائر مسلمات شهو مرافا توهيد سسمو وهم طائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم السلف الصالح نفس طائفة المنصورة اللهم رضاته دينه سنة رسول فرقة الناجية بدنيام كفرقة كمسيرة كبدأدان وأخيرا كجان النجان ورسول وهم السلف الصالح دقاق قدمتوش وهم من كان عليه النبي اللي نبوا أصابه وأمر بلزوم نسبة كتراج ومجازده ونعم مفارقتهم للنسوم كمن لن يتكلكلوا وسوزا كنسوم مقنطان عليكم الجماعة فإن يدعي مع الجماعة ومن شذ شذ في النار كما نهى عن تفرقهم حكم الانتباء انتماء من لو بكر أبو زيد اليوم تفاصيل من أول الأمة إلى آخر الدرس انقسام الناس تفصيل يليل لو أن وقت جروب الناس أمة أمة واحدة وأنا ربهم فاعبدون هم جمعوا الآن والذين جاءوا من بعد ما جاء الأنصار يقول يا ربنا اغفر لنا لن يمارا ولإخواننا والمسلمين الذين سبقونا بهم بإيمان قدمون ولا تجعل في قلوبنا لبونا تاريخ إلا لكمنا للذين عام لأمن صوت ربنا كتاتنا إنك أبو الرحيم اتجر روح أزاننا في النار للو إلى اللوالى الله جل وعلا هذه الجماعة الممتدة من وقت الرسول كذلك قتلوا ما لنا تقول كأن يمر باتشو مصوراتشو منقلاتشو تزرقتو اللاتشو ميمتو الناس كذلك كذلك قتلوا يالو نسوناتشو من وقت الرسول إلى كأن سدرسه وهم أهل السنة والجماعة ناتشو أهل الإسلام ليس لهم سوى الكتابة أهل الإسلام ككتابنا كسن إليه لأنا قامل من لاتشو والسير في الدعوة إليهما وهذا قرام ودارج دعوة المنظر ما هي إليه لأنا قلاتش على مدارج النبوة بنبي منقل مدارج درجة والمنقل مال مدرجة مدخلة طريق سبيل طريق منهاج خير وهم كما سمعنا من سيد قولي من كان لا بسماء أنا علي الأسابير هم الذين سماهم صلى الله عليه وسلم الجمال هم طائفة المنصور كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هم الفرقة الناجية كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سيرة قبال وهم ينتسبوا لسنتي مثل سني وشبه وطريقتي وهم السلف الصالح ومن هنا كذب من نفى لما ذات البدع والأهواء المذلة بدعة سنيات المسميات عيفة سيون كذلك كيل لمؤتقديهم السلفية تبع النفسون والإتقاد هذا الرقمان أو العقيدة السلفية تبع ويوم لمؤتقديهم مؤتقد السلفي ويوم العقيدة السلفية تبع حكم الانتباه صفحة كان دون أساس كان دون أساس بكر بكر أبو زين منه استلاه بعلا بس دام عند السلفية دي السلف يمين نجات تبع أصلا بوثا بينهم ما لهم أصلا بوثا بينهم يا إن الزان ما ربزت تكتلو سلهي لأكيداهم سراهم سلفي ياسبالو لاتباعي منهج السلف لإتقادي مرتقد السلف ولسيره مسير السلف سلفي يتبالو على الزان ما سلف نيبارو نهي مسكم دوثان اتساك الله وسبيل فإنه نعم السلف أنا لك نعم السلف أنا لك إيه يا سلف قولوا بطال نفسه قال لنا من هنا سلفا ليلة مطايا ليبا لأسكارة مكنات هنا تذكر أن يمنى السلفين من قلبي كتبه وسلفيه تبالا إذا تون ميانا قيبه وسلفيه تبالا وقيت السلفية ومسلفي المؤتقد السلفي شوف المؤتقد السلفي يبالا وأما من خالفه من الجماعات كجروب بوتش هذه الجماعة المنتبه يقدرس إلى كمسة وهم أهل السنة الجماعة وأما من خالف من الجماعة تكالف فإن الاعتبار بها قمت وإن تسمت بالإسلامية بالتل الجماعة الإسلامية بيه وإن تسمت جماعة الدعوة بالبال دعوة غروبوس بيه أو ليلة فكل ما خالف الجماعة التي كان إمامها الرسول صلى الله عليه وسلم ذي كان إمامها الرسول مريات شو رسولنا هنا والجماعة نخالفه له فإن من الفريق المخالفة مخالفة المتفرقة ثبتها التمنى يتقرنوا عن جانس التي لا يجوز لنا ما يسعى أن ننتمع لنتقعه أو ننتصر قلبنا فليس عندنا انتماء إلا لأهل السنة والتوحيد لا رسول الجماعة انجي انتماء ما أدراك أي تسالنا كل من قال الكتاب المستفيد وسنة المستفيد أو الإجماع خلافا لا يقدروا شعين وعامل معاملة وصديقه وقع شيخ الإسلام سينية لا عيب على من نظر مذهب السلفي واعتزى إليهم وانتسب بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حق وقال عبد الله بن المبارك لا تأخذوا من أمر ابن حريث فإنه كان يسب السلف سلفا من الأقالات بل أم بأقوالاته بخاري يثبت أبو موال باب ما كان عليه السلف من الزهد. وقال معمر بن راشد كان السلف يذبون الفهولة من الإبل لأنه أجرى وأجسر. وقال مالك لا يجوز أن يسكن ببلد يسب فيها السلف. وقال عمر الأوزاعي عليك بمنهج السلف ورفضك النار. وقال ابن كثير هذا مذهب السلف. وقال الإمام الشافعي هلا سلف سلف سلف ملو بذوش تكبوسا زاري إن أدس هنا قصو أدس إيه مكنا قري هنا ليوت هنا يوني فرقا أنجم السلف دلون خطبة بعض الناس يجون خطبة بالنهي عن السلف يبين لنا سلف سلف محمدي لبعض الجفاء محمدي ده ما يزيد تلسل ابن أولا ده مي قربو هذا مقدرين مقاوم سبب كونه فقسم مدبالا إبسكي شو تصفوا ما يكون بذي مصدر من دون ما يكون بذي قربو هذه الصراط المستقيم قد قال من قد نران صراط الذين أنعمت عليهم سلف سالب من النبي والسيد والشهداء والسالين والذين أنعم الله عليهم بينهم في قولهم ومن يطع الله بينهم في قولهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين نبيون صديقون شهداء صالحون كسر الكرافين ليلة الله أقصوا الشوال وعلى سنن الدياو يا نبي من قال إيه وسلفنا يا أبو بكر صاحبه قلنا المفضل لازم فالجماعة التي اتخذ منهجها كتاب الله وسنة رسول الله قال هذا الشيء جماعة وعن يذكر قوله فإنما إثنينك وسع اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بالوس بزيا ميسروا من ذلك فتمسكوا بها قطل قطر وأظاهر النواجذ باكر أن شطر مكساتشا وإياكم مدرسة الأمور بالوس مسارات يميسروا هؤلاء هم الجماعة المؤتمرة قمة الله تلك سوس لكثرة الجنة يعني الذي آمن تقول وكونوا مع الصادقين قال يا الصادقين هم السلف هم الصحابة وصاهم السلف. وقيل في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أبو بكر وعمر بن تفسر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليه أبو بكر وعمر بن تفسر وما أدام الجماعة فإنه لا اعتبار فيها جمة الله بل هي جماعة مكافرة وزاري يوسط إيانا وسلفين نجوم يموكي تعالى لترويج مذهبه الباطل عند أي ركسبت وهم عنها ببعيد. وتختلف الجماعة وتختلف في بعدها في بعدها عن الهك وقلبها من الهك بيتشا من لا يعيوث كهك بطعم بمقربات شونا سنشد بمراقات شونا عندي هل من قد يزوني هدوث بتوسر منكاتهون يسمعنا ولكن كلها تحت الوعيد ولا جوم يا وعيد سر لينات جوم كلها في النار إلا ونسأل الله العافية مالك وقوله يعني يصير في بعدها عن الحق وقربها من الحق كهك يمرق ونيتانا كهك يمقربه ونيتا بخلال الأجوب باسم الإسلام بنوره ولا تقول متوعد بالنار نار شون السؤال الرابع بعد المئة كما توالى ربطين ماذا نقول تقول لمن يخرج إلى خارج المملكة للدعوة لدعوة دلوك ومنتفع بالسعودية يمي يطلبه نسوس من سلالة وهم لم يطلبوا العلم إلا القرن أبدا من القرن يسكن على ذلك بخروج قشيت على قال ورددوا شعارات غريبة يذكر من عند المفكر والسن إذا قاد جبلنا القرن ويدعوني موقف أن من يخرج في سبيل الدعوة من وقاسه سيرهمه الله الله يوقي مالك افتلتا الله النادقرا الله النادقرا ويدعون أن العلم ليس شرطا أساسيا العلم مسارتاوي مسفرت أيضا لم كيف نقر بلوم أدتو مقرق أزادر قارن بلو إلال إبليس يوقرتو تبلاشيو بلوم علم المياتاتي الوال وأنت تعلم أن الخارج إلى خارج مملكة من وقاسه سيجد مذاهبة يتلاقي مذابوس عندما يأكد وديانا فيمانوتوس وأسئلة سنت ياكيوش توجه إلى الدائدة وما يبرك سوى زند ميان ملك يعني ميان تاترنا ميقرب من تلال ألا ترى يا فضيلة الشيخ الطائب أن الخارج في سبيل لا بد أن يكون معه سلام مسار لنورهم عيك علينا وأكل منه علمه معلومه لكي يواجه الناس ووصل لقناني وخاصة مثلا في شرق آسيا بمسراك وإسيا وسط معلومه عند باكستان عند هند افغانستان تاجيكستان اوزباكستان تركمانستان كازاخستان ما فاصلوش بعض نبر ما عند بنغلاديش يمثلوا هجرات مالن نفيجي نجزور القمر نزي مثل يهاربون مجدد الدعوة يا دعوة مجدد يتواقع الشيخ محمد بن زويد يتواقع نا أرجو إجابة على سؤالي بس يأتي مرسي فاللي قال لكن لكي تأم الفائدة لكي مره له إنديه هنزا جواب الخروج في سبيل ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن ذاري ناسبو ذاي ناس أن نبرم دورو خروج في سبيل الله بقدرو يعني بجيال ميبارو ذاري ناس كبيرو سويلو ذاي رسائي بالله الذي توهيدي شيبالي أدرقو قوتو الذي لا توهيدي اسطالب نبسي وطول الذي أو سويت وجاكم وبعد إن بيسيروا كده إرمي جالي رسول بعض جونا الذي توهيد هذا الزمن يواقون من يوتون الخروج في سبيل هو الخروج الكذب نبدا يعني إذا سبق الذين قالوا إخوان إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فإذا هو الخروج الكذب أما ما يسمونه الآية الخروج ميلوت خروج في سبيل بلو ميلوت إيه تبليكوش فهذا بدعة خروج في سبيل الله بدعة لم يرد عن السلف ويتصدع رأس التبليغيين تذل المطعم بدعة الواقع أنه يعني فرقة التبليغ مبتدعة وإمامهم مولانا إلياس الكان دهلوي الما يعني الهنفي مذهبا الصوفي طريقة الدوباندي مشربا دوباندي باكستان يعني تلاقي فكرة فرقة اللبن إن ده بفيد آية تشعر الله كهذا دوبان أسونا جمر أسونا ما من دلناو علم اللو حماس يدعوا عالو ده هدران يدقى ولان بغزة بعد بادر يدقى سم آياكم علم السؤال بق مولانا إلياس إمامه ومرجئه ومصدره مولاه إلياس فقد تبني مبتدئ وخروجه ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس الذين عملوا قاتل في سبيل الله والذين كفروا قاتلون في سبيل طاغوت هذا مكة مدينة كما هي باكستان الله يمتداتو شفت كيف؟ هند الله يمتداتو ميوات لاهور اسلام اباد دوبان باكستان افغانستان بنجلاديش يمتداتو الان لا حد يمتداتو يا رجل المسكين هؤلاء المساكين على طريق لي في سبيل لي تكفر الدود فتاب رسائل عبد الرزاق عفيتي أمريبا كان نسو وطول لو ذات عجبا سنتي حسان لفا آلا فالزابا ينسونا وطا صاحب الدات اين يسل أن نسونا كر كان الكذا سنة كر الله يعني يا كان نسو عجبا سنتي وطول لما تاسم نرد نتاهم صاحب الداري أدرى بما فيها آلا صاحب الدابتي أولى بشدرها يا الله الله على سبيل إلياس شكرا للنبي وخروج العالم يدعو إلى الله عالم كان اسمك موتا وضع الله حقا بإمكانية عند سلوطة وقدرت عند أكمه بدون أن يتكيد بجماعة سيقدر إلا جماعة أهل السنة إنك سيقدر ويقول هناك ركبة بتقول ما ذلك ما يدو أو يتكيد بأربعين يوم أربعين سيقدر أو قال أن نسع وفتر سيقدر عندي وطو وكذلك مما يجيب على الدائم عند الزا موطاته هي وانجنه لأنه لن نسل علم سنبرو ييتم يارو كسؤولية يهدى بسرعيه غير باكستان افغانستان دعوالي هذا اكبر علم الله سو توحيد الله سو نيمة عشوة مملك ركات الله سو قرآن حديثين احكاما فقه اللغان بزينة قروش يا قالوا ان الزي اقل يوسن كافرون مجرمون منافقون مفتدين والو اسكتعوا دعوالي هذا ردي ايه قال ايه اي سلكا جن بإذن مي أراتور بامت أرباكا بورسوسكا بقن مقام انتقال جولة من آمن بقى على هذا النظام ست صفات كلهم يقدق الزمال اشينا صفات كالزعي والآم تناك الله النقران هذا يا أخي سبحان الله تقييد للناس عن العلم يا أخي بل تقييد للشر بل تجهيل للشر يرون إيهن دعوة يا القبضة سو إن سسهل وصل إلى جماعة تبديك في سبيل الوطة دبتو يا وقام حدا كان بلال شفت كيف انديت انديت انديت يا رب رجع له سفينان سلسة أسفص لألبات ليدا رشالات شوال ليها شوال لمن انديت انديت مستقر صفتي كقران كاديس كإذا توصدو انشبا كاربا شجاع بذات الالات بافادر غمضا غمضا غمضا سمر من عاج سيكور يا ما شاء من تايزو بوزو آلا دم بلالله الناس را الله الناس را بلو يعني الزرو يعني الزرو الله أنا قرأت جزء تزلزل على شيء زاي باتنا آخر أنا نجيب آخرة فلأننا نجان المتعو يا الله زبنا من قصة بطلنا يا دين سنيز بيشة دين ما هدين سنة يا الله دين بأن دين سنة ما فت دين بس ملك عند ولد ما شيء بس هنا درج كن تا ما قري بعد يا بالا بس كلا شوف لا شتان يا ميديا سوشيال ميديا ما تاو كاي مطلع كل بعد سب يا سوشيال ميديا ما تاو كاي مطلع يا شو استغفر الله اي جهل اي كل ابو بيارك وجهل بسو جالو كويس على ده يا تقال استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بلا يريد بطي جهل كو ستك او تبدك ارتو وكذا بما جعل الداعية قد يكون ان يكون داعي من ديه لا يجوز للانسان الا الله وهو جاهل وذلك قوله ذا قرآن السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا المسلم إلينا مسألة أمانة يا الله رسولي يا سمعيني أخيران جنة مقابرين أمانة من ساتين فنفتا سوفيس من ما يقل زنزلو يعني سجاج نبيا كان عجر بطا ساوية لما توقف قول بزوكا كورس السبتا هلو سپورت دال عندي زمان لما دراسو دم دال لازم ديو كمان ايه سپورت ادي داي طال ان ده انا مستر شريع لو في سن تاريخ بالل بس انت قول لي بالل بس انت عادي بالل بس نستو من ده نو من ناظرو ايش عند اخا مستر شريع لو يناظر عند بيد ان مثلا سمعي كي لغا اي كي اعراب اي كي نحو اي كي صرف اي كي تفسير اي كي حديث اي كي فقه اي كي قصه اي كي اراده اي كي نقد اي كي عام اي كي خاص اي كي فاقد الشيء لا يعطيه السو زنبلو سايب جدب عنده سايب جدب يا دعوة بور عنده كان بعشر عامل بسوس عامل لور لولا تور رونا فروغ لعم قال لو على كل دعوة يهلهونه سايب جدب انجل زنزل نسو ايضا اي كلب كلب ممكن هاتو سامل سايب فروغ لعم بنا مفجي يهز نبار ابقات عامل بور بور عامل ايه وليت عامل يبوتا كسو فروغ لعم اقوى يسون كم يجاني بكم يجاني بتقوى ايه سيجري له وعما هو اللي باذنه عرفته بانت بعمل اربع كان باور سوس كان بكان مكان انتقال لا من اندزاك ايه لا ينسي شام يا درقو بلقصو باقي بل اندوا تارك بلقصو بسرقو بقى بايا وبزي كركر وردي كمان بقى بعد الرسك قطر من كركر تاتابكم جغران هل الدعوة مكان مخصص لا جزيه مكانه مخصصين غير أنه حسب الأحوال والمكان والإنسان تعرفه إيه من ذنب جاهلنا وإيه شكره من ذنب جاهلنا من سبب ذكر ذي كانوا بيهو وإيه نعيدوه جين سلالة وقراسة عالم أقوال بك عالم مالك يتدريك عالم كباكستان كهين دمي مكانا عالم يبالو يا سعودية وهابي جاهل جاهل حتى سعودية هيدو يا سعودية ولما وزنك قريا تات إلان له سلال قام عشان سلال مكان لعشان خروج في سبيل الله تعالى لبك أين أنت من الخروج يا مسكين؟ أين أنت؟ يدروا خروج أبو بكر خروج مسألة يوم الخروج دم يريدون أدلة الجهاد وهم عن الجهاد بمعزل بمعزل مسكينوش قنا وكانوا شرك المدرسة بدأت شو شرك النهار المدرسة بدأت شو قنا يا أكال جهاد يسوم الرجاء بتعملوا قنا إذا تقمتهم قاد ما تقوم يشلوتين لما تقوم بدأت شو إذن يا رد البريد على جماعة تبريك بوزو شيخ مكلا الوادي كذاك شيخ سوى يجيني بوزو علي بوزو يفعل رد بنا كذاك عبد الرزاق العفيفي الزيقان له كذا سوى بوزو يهوتاو مالا نزي رد بوزو يفعل نزي الناس ما نهج بدعانا وصريح أش سميل أش نعم وكذا لما جاء رجال لا يكون هشي والهذه السبيل أدعو إلى وذا الله يتعرى على بصيرتي يكفن فرشي أنا ومتبع يعني وقت إيزو ودتو أدعو إلى الله نوذب إلى توحيد الله نو. إلى عبادة الله نو. ونفي الشرك عن الله بالتعرض عندنا دعوة متركم من دون ولا توحيد من دون آخر ولا تنيا يعني وقت أنت الدعوة ما ذلك دال لبن سوستنيا ولا توحيد دعوة ما ذلك نبي من دون دون أراد تنيا ساتو مكتل سو من دون آخر قل هذه الصغير أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مسلم عند أول توحيد استقرار شرك توبلا أتي وقتي إلا من تيزو كوزو أي على علم، لأن الدائرة لا بد أن يعرف ما يدعو إليه من واجبي دعاء ما يدعو واجب عندهنا سنة عندهنا يعني كلمة مستة عندهنا ما هو قال ومستة سنة ومحرام مكروه بس ترغيب ترهيب النوم. ولذلك يبون رياضة لأنه موضوع على الترغيب والترهيب، وإن كان العادث فيه يعني أكثره صحيح بهم في كتنيا بهم، بس هؤلاء الترغيب والترهيب بس لله كما يدعو. وكذلك يعني نهاية الصحابة إيه ما بين ضعيف وصحيح وسقيم وشاذ اللفظ إيه ذي التكمال إيه ذي التكمال أحكام الحديث بلوغ المرأة وهابيا أنا على أنت بلوغ المرأة بلوغ المرأة وهابيا أنا إيه جهلو بلوغ المرأة مغي قال لك أنا دي بلي قالك أحكام لكن تويت أحكام تو من ترومي وضع لكن سير الله نجي لكن ما قال بلوغ المرأة من بتسلقه لك موسى تجلال الله بتاع هذا كان واخي وهم زمن مثلاً ويعرف ما هو ويعرف ما هو شرك شرك عند الله باكو ابن ذا نقام يار يقدم كنا ساتو تا كراسين يقدم كنا وكنا كبي ساتو تا كنا أفن إزلاط قبا لا تان لا تنا غير سفاه وساكن شيء حتى شيء كان أسرار ولما إسيان ما إسيان هو كفر هو فسق هو إسيان هو يعرف درجات إنكار إنكار درجة مالا وكيف أهم يا وكلمة مستة أو إن دعانا دامو بملاس بج كذاب ملاس كذاب اللي بمتلات إلا إنتو يا بلد دعانا ستركون متو وهكذا والخروج الذي يشغل عن طلب العلم كعلم كما قرأت ميشن أقلون إيه خروج في سبيل مبارو أمر باطل بل درس التقرى باكتهم بات كنا من لأمنا رجل لها إيه أدادي يا وبات كروم سلفي سونا الله شمي دالو سينات إن نزيل أمنا الله هم أجرى لباك إن نسيب كان رتك كما من عارك شامين إلم جلالة إلو جزابين على قرشان سربا للعاشوف يزحيلك عن الإلم هذه لأن طلب الفريدانه وهو لا يأتي إلا بالثالث طلب الفريد على كل المسلم ومسلمان هو لا يتم الواجب إلا به فواجبنا دمو إيه قال الرأيون العلم بالتعلم والحلم بالتهلم ومن يريد الله به خير فقهه في الدين فلو نفرني كل فرقتين من طائفة يتفقه في الدين وقل ربي زدني علما ولا يأتي بالإلهام الله يتوكي معه لأن أكره لكفت الإلهام هذا من خرافات الصوفية الضالة يا ذال لهون صوفية وخصوصنا خرافات على ولو كانوا متعلمون كذلك وعندهم أكيدة سيئة ولو كانوا متعلمين وعندهم أكيدة سيئة في نوراتهم إهين قال كابنا هذا الدين أقر جوشي نمس إن دزامون كذلك أنا أعرف التبليغ من زمان قديم تكيب كنه لأن من بدون علم بلال وطمع بحصول علم بدون دليل ووهم خاطئ لأن الشراء قال علم تملينه أما كجالو طب علم أغنياله ما ساتم ما ساتكرا وهم خاطئ تساستة قمتنه سؤال الخامس بعد المئة ما هي أو من هي جماعة التبليغ ما أنا جماعة التبليغ وما منهجها الذي تسير والمتية دبت منهج قل فالله وليجوز انضمام لك جماعة التبليغ ما تسمر الشارع والخروج مع أفراد كي أننا سنوطا للدعموطات الشارع كما يقول زميلون خروج في سبيلة يدعوى سوء يدعوى جماعة ولو كانوا متعلمين هم كانوا متعلمون بهم وعندهم أكيد سكين أكيد أنك بنوراته كابنا يجب أن يجب أن كان لجوش يمثل يجب أن يجب أن يجب أن يمثل كان سمع فتشا لنا أنا أعرف التبليغ من زمان قديم الجماعة الفريحات تبرو جبريا قال الجماعة التبليغ وهم المبتدئات في أي مكان هم يجب أن يكون المبتدئات في مصر بقرطال وأمريكا والسعودية بيمن بجبوتي بسودان بإثيوبيا عندهم بزان وكل مرتبطون بشيخهم إلياس يخرجون في سبيل إلياس وأما أهل السنة والجماعة يخرجون في سبيل رب الناس فتا ورسائل عبد الرزاق عفيفي عجيب أين المؤلف جمال فريحان جمال ابن فريحان بس ذا كتاب استهال لنا عندي مالته مالته هذا الرزاق في مكان نسوله بزودية والقاسه ونو قصه يتوسدها مالته ساكل له الناس الله تعالى عنه ويا نسوله يتناسوا على خزينها منو منو يزين هذا الجو إذا نسيم كابينو راتو بس دي مالكم ليوش وكوه هذه كذا إذا لا ما معناه بس وديا مجوز كابيهون من الزاجر أكيدا بتأمل بدم بسلا لا ما جوا الجماعة تجيب الإنجيل نعم الله كم قال الشيخ عبد المحسن عباس جماعة التبليغ إن أمور منكرة فلو جماعة النسوق منكر وانا قال للا والمؤسسون هم من أهل البدع كما سرزوا أهل البدع ناتشو ومن أهل الطرق الصوفي ناتشو من المنهرشين ناتشو باكينا فهي بدعة المهدسة الفتاوى المهمة في تفسير الأمة جواب الجماعة التي يجب أن ينتمي إليها ويسمى التمر من وجبه والسيما كساقام والأمل مع ما هي جماعة أهل السنة والجماعة التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نبره أما ما خالفك فإن يجب أن نتبرأ من انترى نعم يجب أن ندعو إلى الله على سنة رسول الله هذا واجب أهل الجزين أما أن ننضم التمرات إليه ودى النسو ونأخذ موطاباته ونمشي على تخطب النسو سلسل بمترس آداب دلو إشنين آداب صفة إذا كان هذا مسيطة صفة مع أبراري أبنينو نسو بابا إبني أرى الصور بعمات أربع بوسو الثال بكان مكاني تكالي يمي بالو ونحن نعلم أنهم ليسوا على طريق سيمونا سيوقنا وهذا لا يجب أن ولا كل جماعة غير جماعة رسول الجماعة رسول الجماعة لأنهم سووس عندنا موقعنا مدقفنا السؤال الثالث بعد المعة عندما ستنا قيادة ما حكم وجود مثل هذه الشركة يمزقنية عينة حكمه كالتبليغ والإخوان المسلمين وغير ذلك في بلادنا خاصة بسرول يمزقنية حكمه من ديننا وبلاد المسلمين عن بليلها قردم مسلم وسكر بعد تقام مزقنية حكمه إن ديننا جواب بلادنا والله نمزها قرية سعودية جماعة عندنا كل أفرادها كل وكل هادرتها كتما وبادية قطر تسير على من ذكر السنة كقطر كتما وبعد إيدا عن ضد جهلوس منهم جهلاته إشارة وبعد إيدا ما شاء الله لكن تسوى عن دوت تناتشو هذا من ذلك كتاب السنة ويوالي بعضهم يريد الدفاع ويحب بعضهم يودع أما هذه الجماعة الواحدة كوش ما التوت أرقاك بسرقوا قبلنا الجماعة وش فيجب أن لا نفك أبلا لأن أبلا توجب لأن تريد أن تنحرف بنا لتعزنا بلاد أو تفرق نسبتها تفرق لك وتجعل هذا تبليغي هي تبليغيا هي تبليغي للتعرف تفرق لك جماعة وهذا إخواني التفاصل إخوانيا وهذا هي تبليغي إخواني هي رافعي هي شيئي هي عدادي عنده لما هذا التفرق لمن هي مبتاتا هذا كفر بنعمة الله تبع الله نعمة مكانا حيث يقول تعالى وزه نعمة الله عليك الله أنك أستوص إذ قلت أعداء فلا تشنا برر فبساج فعلا فين قواته واسو عند أرقواته فأسوز بنعمتي بس أقاو إخواننا الشعال المليون مكان يهون عليه نحن على جماعة وعلان وعلى وحدة باند النفعلن باند جماعة لنا من نيلة وعلى بينة أمرنا تزال إنا من سراؤنه من رجال فلماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير لأننا عن أناس ورادان من كيرو فتشار الدنيا قيا لبعلم لماذا نتنازل عما كرم الله عز وجل به الله كسبنا ذك من ذك أو من ذنا من الاجتماع السبعة والألف مواد وطريق استكيان يمنغ وننتمي إلى أحزاب تفريق من متبتاتين ودى هونوت متبتاتين ودى هونوت قروب وسن إفراوس من نتقاو لمن ذنا وتشتت شملنا في الاستباتي متبتات تقراراتي وتزرع العداوة بيننا فلا تنظر من يومكتها مزدر هنا هذا لا يجوز أبدا إيشال أنا شاهدت بنفسي إيشال له شيء فوضى زهد جماعة التبليغ جماعة التبليغ زهد أشغى إيشال في أكيد استبتوي زهد يا بك تام داهد وشلنيوش ناش شلتنيوش ناش ونفور إب بن ذكر أكيدان توليد كمن ناقر مبرقات مشاشات وذلك عندما ألقيت مهادرة في التوهيد يعني عندما ألقيت محاضرة في التوحيد محاضرة ركونا في بعض مساجد الرياض بريال مسجد قطوة السنة محاضرة في هذا الجزء وكان جماعة التبليغ مجتمع سباسه فخرجوا وقتوا من المسجد ايه سلاميتر اهم انت عندي دوستار يوطال باقا عندي دوستار يوطال اي سموه وهابية منظمة الان ومثل لي بعض المشايخ ألقوا عند الدنيا ليلة مشايخ ألقوا في المسجد نفسي بزا مسجد محاضرة عن التوحيد أدرادوا فخرجوا منه عند ذلك وطوهه وملكته وكان نازلين في سفرة ونبرب مسجده فإذا سنعوا الدعوة إلى التوحيد يسموا كده خرجوا من المسجد وطوه مع أنهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد ومسجد ودى مستبعات المتار وثمونا يسمون قد أكيد التوحيد دعوة سترك لينسان لينسان كده وطوه لكن لما سنعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد انجل علامات التوحيد قد دائدا لأن النسل وخطت أذ مسارتنا دين إصفافه لا لم تنك عند الدين الآن لا لم تنك أبدوا يا الله بداية السبت العرب يتنى قال المسكين أستو في الماء وأينه في السماء إدوها العين سماء لهم لا مال لك بسماء وتتوأم مالك وأما أنهم لا يقبلون ممن دار الطويل ما يتقبلون ولا طويل التواتف فأنا أمسك كله وهذا ليس خاص سن ليس خاص سندي خاص سنبي خاص سن نسل الدرب بل كل من يسير على منهج المخطط يوانا بكراس وطبه هنا ما نسو يا استمروا سننا يا وطبه هنا قد ما لن بزع نيهد اللوك لايك وسنا الزك ما لن خدادية كالو بالزك ما كبداتك إكوانية كبداتك تبريدية كبداتك رافضة كبداتك صوفية كبداتك أهباس كبداتك لو كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل كجهل بالزك الدسايا وكذلتونه فهم يمكن أن يرجع لسوا هذا حق لمن سيكون نبار جن هون بلو يا واتان بلو تسمان توبات علمنا بلو حقنا بلو يا وطوط قد سلعونا إني خالفاتهم أي كبروا تنازل هذا لا يقول تنازل لو كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهلين فهم يمكن أن يرجع لسوا لكن وقعوا في هذا الأمر أن تخطيط إن أنسين الرئيسنا هون بلو وأما نحجين فروغرام يسيرون لمنك أن كبرون يدو بتا وطوطنا يعني ميكال ما يكبرون فلا يمكن أن يرجع أمانه دين الملف إن مجد لأنه لو رجع أمانه دين الملف إن هلا جماعة تبتات تنبات سوالك جماعة الإخوان وضع حق ريمة إماراتي نبري بتات تنبات ليك أرنا تبليغ من دلتا جن الله عندنا دلنا من الملف سوال وهم لا يريدون هذا إما بتات تنبات يفليك وآخر كتاب صدر يمترسى يمتلا كتاب وجمع فيه بزيما لسنا ويتسب السبع مقالات عنه الناس اللي قاعد يسرب سببته واسم كتاب صدر وجميع هذه مقالات عنه الناس اللي قاعد يسرب سببت كتاب وانتقاداته بالناس اللي تقاوموا ما لنا يعني تقعن تتسببت ممن سهبوهم تتودع الجواج أمرواج كنبروا ثم خرجوا في الناس ويوطوا خالفواج ووطوا وترغوا تواجوا كونوا سووا وهو كتاب حافل سبساب شامل جامع سبساب الشيخ حمود بن عبد الله التويتي يمي برحمه الله فإنه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع بجماعة تبليغ دوري يعلن بدعبات تكالا يتلسل ذاربوا أسكمتا من مثلا قال إلا كان نسلو قال بسيط لنبار إيسر وستو أتشو وطو طوبة هذا الموضوع يعني إيش الصارم المشهور على من أباح التبرج والصفور من كتابة فأكيد أتفوا تبرجنا صفور حلال بعد الرجل سو يتمزز قرادي فإن الكتاب ما ترك شيئا ألت حول هذا الموضوع من مثلا نقري وزيح كنت سوريا بتبليك لأن الكتاب متأخر جدا الرسانة مرتب جمع كل ما قيل منك أنه كذا يتبارك كله سبسبوا فلم يبقى فيه إشكال أبدا لم نقر بالجن نقر يقرب بس نقر إلا جماعة تبليك سوريا أباطيل وبدأ جماعة تبليك بالتفصيل من أول إلى آخر إفوال فأمرت كتاب لكن الفتنة والعياذ بالله إذ جاءت تعمل أبصار أو تؤمن أبصارا فتنة وصيمة لكن الله يطبق أن لنا أين تصورات ويوم أين تصورات حبك الشيء يعني أو يسم أنك أنا موضع يادنا قرار ويوم من أرقال يادنا قوين يتصورات وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي لما تاوي على وإلا على الزم كيف إنسان عاش على توحيد نوره ودرس توحيدا توحيد يكرسه وعرف عقيده يعوقه ويبتر بها إلا بالشودا كيف يقول ما كان نفسه إلا دوره هم لا يدعون إلى الكتاب سيطار ولا يدعون إلى إلياس شيخين بك إنسان من كلام علامة عبد الرزاق أخيه فتواه كسيح وسلم كيف يدعون إلى إنجاز هذا النفس التعرار كيف يدعون إلى إنجاز النفس القافتة هل هذا إلا الضلال بعد الهدى؟ كأن من قال كأن من قال بوالا تمي في جلمنا والسبدال الذي هو أدنى أنا استنى مقير أيضا لما بالذي هو خير بتوهيد إن البدعاء مقير أيضا لما نسأل الله العافية والسلام ونفيها في الأوام وغير الأوام لتراهم سولا ليلاهم لا وقعهم ألا يصحبوهم أن يوسياه كنسوا غير ودرج أيوتون سؤال الثالث بعد المئة عندما توصلت سنة وطياك ما موقف الشاب الناشئ تاداك يهون وطاته وأبعى من هذه الجماعة الموجودة اليوم ذلك اللي نزي جروب فوج حزب عرصوج عن جعوج اللي تريد ضمه إليها ودستان تأمره يمثل لك كهونة جماعة جواب قال أخبرنا الله ورسوله تنقروا أن ندوس الفرق عندما يمتع المخالفة الجماعة تأريس أنس الجماعة مخالفة كانت فرقاء أنجا عندما تنقروا وبيّن الله ورسوله كيف نتعلم هذه الفرق فأن الفرقاء وإنديد مقبات عند اللبين تنقرونا قال تعالوا أن هذا صراط مستقيما كتب الله فتتكتب ولا تدس بالبقى استكتب فتفرق بكم عن سبيك الله من قد تبت يعني تليل بك وتعديل بك فأزنا بلا أتشوال لك ويم يانقاد دواء أتشوال لك ذلكم يا أتشوه وإنتاكم بي الله مكروه أتشوال تنازو أتشوال لعلكم تتقوا الله أنت فرزا بلا سورة إيش أنا عام عندما تنفذوه وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا واحد ولد حيث خطا مستقط على مسمار أسمر وخطا يمين وشمال خطوطا أخرى أخرى ليلة مسمار كأنين كجرام الذي تارتار راد الرغو وقال أن خط المسمار وسلقط على مسمار في النادر هذا سبيل الله الله من قدع قطع وقال أن خطوط أخرى لكأنين وهذه السبل قدانا على كل سبيل منها بيان دانو قدانا شيطانا لدو الناس إليه وقال وأن هذا صراط مستقيما فدوه من فتبعوه من الأرض لا يشير إلى الحديث من مسعود الثالث سيثبت أنه قال خطنا رسول الله خطا بيده ثم قال هذا صراط مستقيما قطع رسول قال ثم خطا يمين وشمال ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان ذو الأبيض ثم قال أن هذا صراط مستقيما قطع السبل أخرج أحمد وزلت وائل السافة أراد ما في الزعم الهاكم وزلت اثنين السافة سلاف متساسم ولفظ قال خط لنا رسول الله صلى خطا ثم خط عن يميني وعن شمالي خطوطا مسعود ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه الهاكم وقال هاكم هذا ديس سيئ إسناد ولم يخرجاه وقال سنة والرسل إنسا مدر سيئ وافقه الزهدي يعني هاكم سيئنا ويعلم زهدي كذت أموت تاريخ الاجتهاد على الزهاكم بتصحيح تساؤل على اللبتي لهذا وكذلك ابو داود والرسين وياله منذري عبد العظيم المنذري فقدت او صعد الاجتهاد باب لا يتعب عندما يقول عبد العظيم المنذري قدت مور ابو داود سينا ومبلوت سيما يوم جديه الليلة يخرجه وستون خرجه واخرجه يخرجه من اخرجنا يخرجه يعني من خرجنا لمن خرج لازم نواه لا تعدى خرجه او اخرجه دخله ادخله دخل دخولا خرج خروجا لازم له ما مفعول اي نفسه لابد من التدعيس خرج او دخل او اخرج او ادخل وقال عن قوم ياتون في اخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم عن قوم ياتون في اخر الزمان دعاة على ابواب جبل جهنم بر ميقاب من اصحاب الشرك ذو في تيل وتعالى هذا كتاب من حديث حذيفه بن ماعز يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم سوج رسول سلم الكامل يطيقواتهم نبر وكنت اسال عن الشر فسيطيقاتهم نبر مخافا ان يدركني شر كدرستني به فرشي فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر بجاهليه ان ببلاء بشر لا ينبر فجاءنا الله بهذا الخير باسم النائر صومت وسلم فهل بعد هذا الخير او كان البشر مقالنا قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من اندقر كالبشر والخير مقالنا قال نعم وفي الدخنون دخن على بعد عند اس القرار بفرس على نو قلت وما دخنوا ما دفرسوا من النار ما دفرسوا من النار قال قوم سوتش يهدوني بلاي يهدي كريم الريوش يميمر تعرف منهم عند الملكان قمت أغنيال وتنكم تقوم أغنيال قلت فعل بعد الخير بيس أهون كرز خير والا ولتنا شرع قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم ولجهنم بروز ميتار من أجابهم إليها ولذى الشيء لا توسر قذفوا فيها ميتيلو قلت يا رسول الله سفهم لنا واستفوا لنقلتوا لنا الناس قال هم من جلدتنا ينيا زروشنا تعربنا شو فيتكذب بنيا قوانكو إنا قرار قلت فما تأمروني إن أدركني ذلك يا جزيك درسد بمنا الدنيا قال تلزم جماعة المسلمين عند الناس بالسر بالتيزنا مريعاتك قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام المسلمين عند الناس إنا مريكا لله تلزا قال فأتزل تلك الفرق كلها كلهم مغلل ولو أن تعض بأس شجرة عند الزاف السر نفسهم كبتك أمال حتى أدركك الموت وأنت على ذلك خرجه البخاري ورات أمه أسوست شرات مسرعان إسكا سدست شي سدست ماتو سابا سوست واللغر وخرجه مسلم والحاكم وغيره وقائش فالواجه على الشاب ببوت آتو وغيرهم بليرا ورفض كل الجماعات النزي بودنوشن غروبوشن سلسبوشن هزبارتوشن اخوانيوشن تبليغيوشن نزي هدديوشن شيعوشن رافداوشن مفتدعوشن صوفياوشن ما تقول ارقف والفرق المخالفة رفض كل الجماعات والفرق المخالفة الجماعة هذه السنة أرسلنا استقامة أبطأ رسوشن جماعة من قد يميك عرن ونوزن أنجاوشن نافرقاوشن بودنوشن ما تقول وأن يحذروا من الدعاة كالنزيين السباش وجد التنكف الذين دعونا يميتار لتلك الجمد الزميتار كما حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم جماعة أهل السنة وهي الجماعة الواحدة بالشجن الثالثة صناتها على ما كان عليه رسول الله رسول من أبوه وصحابه على ربوشاته عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فإنما يعيش منك الناس من ورثه وصير اختلافا كثيرا وزوعت إذا يمن أجوز الجبلنا مذاكبت تعداكم ويكلم بلوان عليكم بسنة يعني فلق ومكة تدراتشو وسنة الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين سنة ومكة للولا عليكم بسنة الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين ياو جلت هنا كما رجع قال يا مايد عند نادي نورا يعني مكة جدا فالزاو السجل بابلات كان يدوب المنجة تنكسر هنا نو مهديين على الواتشو خلفاء حقنا وقوم يكتلوا እንግዲህ እነዚህ ተከታሉ ባለተን ያንዳንዳቸውንም ቢሆን ያሲዛል ይላል ያኒ አስል ነገር እስካል ተጋጭ ናዲር ነው ስለማገኘቱ ይሄም ከተገኘም ሆን ብሎ አይደለም ኢላ ኢማ ቢታዊን ወይማ መረዛ አይደርሳል ኩለበራሽ በቢዛት አውሳባዎች ይላቸው ወኩሉ ምን ለዚህ ወሰይ ሰሊለ ማና በኢለይ አለ ወኩሉ ምን ሰብ ረሱልላህ ሙኒቡን ኢለይ አለ ኢብኑል ቀይም فيجب اتباع سبيله واقواله واعماله من اعظم سبيله يعلى وتنسلين انا بلا يميلا نرمو ما شاك رسولا من بعد ما تبو يتبسى غير سليل المؤمنين بلوى إذا العمر تقولوا كونوا مأساقين وننجعوا من ربنا رسولا وإتواننا وسليل الأول بالمال والأنسى يسابع عثمان قد يمكننا اندال نقرج عندان ذب هنفسك رمائل وإشتهاد بسيطة عندان من ذبو تكيدو الشعب النظر كوك مكة يوجد لنفس عليه معاوية نبي سفيان مدينة مكتو إني أرى مدى من هذه لتأدي المدين يا شام سندي اسمعوا يزيج عن إشتنيا ليلة مدينة سندي ولتوني وكلا لو يقول لك آي أما أنا فلا أزال أخرج كما كنت أخرج أبو على أهد رسول الله أبو سيد فلي فاني كذاوت يا الله انظري أنت ملاسا لتعرض منا قبطح إسامبو تاركي وستي ما قروت شعلكو هذا لابن أباس على أباس كذلك علي عثمان بن عباس كذلك انتنا ما انه ابي الله مسعود ان عمر ما لسنا عمار ما لبس يا من قداي نقيب الشعب قلت ابي يوت لن نجد في ذلك اما تامينا واما اجتهادا واما نسوا الثبت واما ينس الرداده كفي ان دينا بلا الناس كذلك صحابه ايه الله بات الناس منا علي بوسان علي باي هو امته عثمان عند الله يشومال ليقات غير لا تامني كل هنا ليكثر ميكبا سو قال هو عثمان علي أبو بكر عثمان الله يهد أمت اندي بر عبر جاتشا يا نبيون أمانة دين أليس كفر الله لو بقوله إنا نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون يا لو رزيبو تشو ما تشاهد تحصيب على هن وسؤال أن لك سؤال حبوبة والقاتل በገጠሙት አፍቱ ገጠሙት ቢኛም ከካለፉት እንከታይ የገጠሙት ሳባዎች ያለው ሆኖ ባለገባ ሰው ነገር ተሰራ ነፍስ ሊጋጨው ነገር ከሌለ ከዛ ከመስቱ ያደሙ አስል ታሪዳ ቢዳን ባረቆ ኢንዳሱ ዲ ለይሎ አስቱ ፊሸር የዲለይ ወአማ ኢንዳሱ ዲ ፊሸር ለው አስ የዲለይ ከሆነ ሐደሰ ለዚህ ነው ማ አሐደሰ ፊ አምሪ አዘ ማሪ ተኑ واما من احدث في ديننا هذا ما هو منه فليس من الذي امانه بل هنا ايش يقول جنان هذا نغاز كانوا قد قاموا